وقد جاء في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء وأيضا جاء في المسند من حديثها رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفنه صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء المساحي هي التي يجرف بها التراب من الحديد، فتقول حتى سمعنا المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء، فكان دفنه عليه الصلاة والسلام في ليلة الأربعاء من جوف الليل، وتغسيله وتجهيزه وتكفينه كان يوم الثلاثاء، والذي قام بغسله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه صلى الله عليه وسلم.